القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم مدحت مرسي. أعزائنا المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفعي. لعلك تشير إلى هذه الرعونة التي تعرفها في الأغمار والأغفال من العامة، فهذه ليست من أثر الدين، بل هي أثر الجهل بالدين. إن هذا ليس تعصبا، بل هو معنى من معاني الحمية النفسية الخرقاء، لم تجدوا أنتم له اللفظة، وكان أقرب الألفاظ إليه عندكم هو التعصب، فأطلقتموه عليه للمعنى الذي في نفسه والمعنى الذي في أنفسكم. ألا تعلم أن إسلام العامة اليوم هو كالدعوة المقبولة شكلا والمرفوضة بعد ذلك؟ قال الإنجليزي: ولكن لهؤلاء العامة علماء دينيين يدبرونهم من ورائهم، وهم عندكم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي منبع الفكرة وقوتها. قال الباشا: غير أن هؤلاء قد أصبحوا كلهم أو أكثرهم لا يندس فيهم عرق من تلك الوراثة، وذلك والذي بلغ بنا ما ترى، فالقوم إلا قليلا منهم كالأسلاك الكهربائية المعطلة، لا فيها سلب ولا إيجاب. ولو أن هؤلاء العلماء كانت فيهم كهرباء النبوة لكهربوا الأمم الإسلامية في أقطارها المختلفة. إذن لقام في وجه الاستعمار الأوروبي 400 مليون مسلم جلد صارم شديد، متظاهرين متعاونين، قد أعدوا كل ما استطاعوا من قوة العلم وقوة النفس، وهم لو قذف كل منهم بحجري لردموا البحر. أتريد معنى التعصب في الإسلام؟ إنه بعينه كتعصب كل إنجليزي للأسطول، فهو تشابك المسلمين في أرجاء الأرض قاطبة، وأخذ بأسباب القوة إلى آخر الاستطاعة لدفع ظلم القوة بآخر ما في الاستطاعة. وهو بذلك يعمل عملين: استكمال الوجود الإسلامي والدفاع عن كماله. وإذا أنت ترجمت هذا إلى معناه السياسي، كان معناه إصرار جميع المسلمين على نوع الحياة وكرامتها، لا على استمرار الحياة ووجودها فقط. وذلك هو مبدأكم أنتم أيها الإنجليز، لا تقبلون إلا حياة السيادة والحكم والحرية، فأنتم مسلمون في هذا المبدأ لو عدلتم. أليس من البلاء أن المسلمين اليوم لا يدرس بعضهم بلاد بعض إلا على الخريطة، مع أن الحج لم يشرع في دينهم إلا لتعويدهم دراسة الأرض في الأرض نفسها لا في الورق، ثم ليكون من مبادئهم العملية أن العالم مفتوح لا مقفل. إن التعصب في حقيقته هو إعلان الأمة أنها في طاعة الشريعة الكاملة، وأن لها الروح الحادة لا البليدة، وأن أساسها في السياسة الاحترام الذاتي لا تقبل غيره، وأن أفكارها الاجتماعية حقائق ثابتة لا أشكال نظرية، وأن مبدأها هو الحق ولا شيء غير الحق، وأن قاعدتها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فالهداية أولا والهداية آخرا. الهداية في القوة، والهداية في السياسة، والهداية في الاجتماع. فقل لي بحياتك وحياة انجلترا، أن يعاب ذلك على المسلمين إلا بالألفاظ التي يعيد يخص بها أهل الدار، لأنهم يحكمون في وجهه إقتال الباب. قال: فوجم الإنجليزي حتى ذهل عن نفسه وصاح: إذا كان هذا فلنتعصب فلنتعصب. وزن الماضي. قال صاحب سر ميم باشا: إني لجالس ذات يوم وفي يدي كتاب لبعض المتفلسفة من ملاحدة أوروبا الذين يريدون أن يفهموا ما لا يفهم، وكان الباشا قد رآني مرة أنظر فيه وأتدبر مسائله الغامضة، فقال لي: يا بني، إن أحد الكلاب كان شاعرا فيلسوفا فنظر ليلة في النجوم فراعته وحيرت، فآل أن يفهمها بعقله وتفرغ لدرسها مدة طويلة، ثم وضع فيها كتابا نفيسا ضخما كان أعظم كتب الفلسفة وأشدها غموضا عند الكلاب، وكان اسمه العظام المبعثرة فوقنا. قال: فأنا جالس أقرأ هذا الكلام الذي لا صحيح فيه إلا أنه غير صحيح، إذ دخل علي كاتب متفلسف ملحد من هؤلاء المدخولين في عقولهم المفتونين بأوروبا ومذاهبها وعلوياتها وسفلياتها، وهو يكتب في الصحف ويؤلف الرسائل، وقد جاء يستصرخ الباشا على فلاح شاركه في زراعة أرضه، فزرعه الفلاح فيها وحصده ودهاه بكيده وابتلاه بغلظته وتهدده بالنقمة، وكان هذا الفلاح الساذج الغرير قد سبقه إلي وعرفه لي تعريفا قاموسيا محيطا من مادة كفر يكفره، ثم قال بعد ذلك إنه بيع كلام يصدق ويكذب حسب الطلب، والذمة نفسها ليست عنده إلا عملية حسابية، وهو في أقوى جهاته لا ينفع الدنيا بما تنفعها به البهيمة من أضعف جهاتها. أما الكاتب فيقول عن هذا الفلاح إنه لا يدري أهو يتم بهائمة أم بهائمه هي التي تتمه، وإن الذي يرفع القضية على مثل هذا المخلوق إلى المحكمة لا يكون إلا كالذي يقعقع بالعصا على جحر فيه الحية السامة. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم مدحت مرسي مع تحيات طارق عطا.